وعمل اللسان والجوارح وهو ان يسبح ويكبر ويقرا القران ويحرك من اعمال اللسان ويستغفر ويذكر الله ويسمي الله على الذبح ويحلف بالله وينذر له وسائر اعمال اللسان. واما اعمال الجوارح كالصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد والامر المعروف والنهي عن المنكر وسائر الطاعات في الفرائض والنوافل كل ذلك داخل في مسمى الايمان وحقيقه الايمان، ومنه اصل الايمان والايمان الواجب الكامل والايمان الكامل المستحب. فهذا الايمان مثل شجره لها اصل وجذر ولها فروع ولها ثمار بعد هذه الفروع. فيمكن يعني ان هناك اصل وكما الواجب وكما المستحب للايمان. فالاصل كما ذكرنا قول القلب وتصديقه ويقينه وعلمه ومعرفته، وعمل القلب اصل عمل القلب، ونطق اللسان بالشهادتين. هذه اذا زال اي منها زال الايمان بالكليه. الانسان ليس عنده تصديق باطل كالمنافقين الذين قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فالله شهد على المنافقين بالكذب. المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله وكانوا كاذبين في قولهم نشهد، ولذلك لم يكونوا مؤمنين عند الله عز وجل. مسلمين في الظاهر لكن في الباطن كفار والعياذ بالله، وهذا هو المنافق. فاذا زال اعتقاد القلب يزول الايمان، واذا زال عمل القلب، اذا فقد الاخلاص بالكليه، اذا فقد الخضوع والانقياد بالكليه. لو ان الانسان لا ينطق الشهاده يعني ولو كان عالما بها لكنه لا يحب الله ورسوله ولا يخلص لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه او خالصا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرط الاخلاص وقال: ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا بد ان يكون في عنده اصل الاخلاص وهو في نطق الشهاده ان يكون يبتغي وجه الله. فعمل القلب ركن من اركان الايمان، لو زال بالكليه زال الايمان بالكليه. ان كان لا يحب الله عز وجل او لا يتوكل عليه او لا يخافه بالكليه، قال عز وجل: وخافوني ان كنتم مؤمنين. فدل ذلك على ان من لم يخف الله ولا ذره خوف ليس بمؤمن ولا ذره ايمان ايضا. وهكذا ونطق الشهاده باللسان مع القدره شرط في الايمان وركن من اركانه في الحقيقه، يعني الشرط بالمعنى الواسع في الاستعمال، اما على الاصلاح فهو جزء من اجزاء الايمان ركن من اركانه. لو لم ينطق الشهاده مع القدره كان كافرا. فابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحبه وكان يريد نصرته وكان يقول ان دينه خير دين، ولكنه ابى ان يقول لا اله الا الله، وذلك لانه كان يقدم عاده قومه ومنزلته في قومه على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الناس عنده اهم. ولذلك قال: لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك، وابى ان يقول لا اله الا الله. هناك كافرا والعياذ بالله لاجل انه ابى ان يقول لا اله الا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط. فهذه الثلاثه قول القلب وعمل القلب وعمل ونطق اللسان، نطق اللسان مقصود به الشهاده، هذه اركان في الايمان. ما معنى الركن؟ معناه يزول الايمان بالكليه اذا زالت بالكليه، واذا وجد منها قدر وجد قدر من الايمان، لكن لابد ان توجد. واما عمل اللسان والجوارح فهو نوعان، نوع متفق على انه من كمال الايمان الواجب او المستحب، ونوع مختلف فيه. فالمختلف فيه الصلاه والزكاه والصوم والحج. فهذه فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول بان من ترك واحده منها او يخصص بعضهم الصلاه او بعضهم الصلاه والزكاه او بعضهم الصلاه والزكاه والصوم يخصصون ذلك، فيقولون من ترك شيئا منها كفر وخرج من المله، واشهر ذلك الصلاه. طائفه كبيره من العلماء منهم اسحاق بن راهويه ورواه الامام احمد

بما أصابه وقدر عليه. وأما صبر اللسان فحفظه عن الشكوى إلى الخلق، وهذا معنى صبر لا شكوى فيه، حديث المرسل، صبر لا جزع فيه، نداء وأصفع حلقا، لأن الإنسان يكون صابر يعني ساكت، حابس نفسه ما بيتكلمش بس قلبه غير راضي، يقول هو ليه حصل كده؟ وأنا أتهم كل ده، نفسه بتقول له كده وقلبه لا ينفع هذه الوسام، شايف نفسه مظلوم، القدر قد ظلمه، يعتب على الله عز وجل أن فعل به ذلك، والعياذ بالله. وأما الشكوى إلى الله عز وجل فلا تنافي الصبر الواجب. بل كما قال يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الاثر المشهور ان صح: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. الشكوى الى الناس تضر الانسان، شكوى الرحيم الى الذي لا يرحم، الذي يشتكي الله عز وجل ويشتكي قدره، لو شفت اللي حصل لي وعمل لي كذا وحصل فيا كذا، واكثر الناس ربما لا يذكرون اسم الله، ما يقولوش ربنا اللي عمل فينا، يقول حصل لي وحصل لي، هو مظهر الجزع والضيق وبيشتكي للناس والناس مش حاجه، شكوى الرحيم الى الذي لا يرحمه. فانت تشتكي الى الله، تجلس بينك، تصلي بينك وبينه، تسجد له وتتضرع اليه وتشكو له ما بك، وتقول ربي اني مستني الضر فانت ارحم الراحمين، تقول ربي اني مغلوب فانتصر، تقول ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. هذه الشكوى الى الله، دعاء وانكسار وتضرع كما احب الله، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. فالشكوى الى الله لا تنافي الصبر، الذي ينافي الصبر الشكوى الى الناس. وهذا ذاك قول حبس اللسان عن الشكوى، حبس القلب عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصيه. لان الناس عند المصيبه هناك من يفرج عن نفسه بماذا؟ وما هو بتفريج، ينطق الخد، يشق الجيب، يصيح ويصرخ ويروح والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاه والسلام: ليس منا من شق الجيوب ورقب الخدود ودعا بدعوى الجاهليه، يا ويلي يا خرابي يا مصبتي يا هلاكي الى من تتركنا يا فلان، ونحو ذلك من ما يقوله اصحاب دعوى الجاهليه. وهناك من عند المصيبه يعني يستعمل المعاصي للتسليه عن نفسه، يقولوا فك عن نفسك شويه، خد دخل السيجاره دي، تعال فك عن نفسك، شوف اتفرج على الشريط الخليع ده، تعال فك عن نفسك، تعال روح اقعد معانا على القهوه شويه، عشان يقعد يشرب شيشه ويلعب طاوله والعياذ بالله، علشان ايه؟ يفك عن نفسه شويه، عشان ينسى والعياذ بالله، كما يشربون الخمر عشان ينسوا، مخدرات عشان ينسوا. فهذا ما لم يحدث الجوارح عن معصيه الله. والحقيقه انها كما ذكرنا تزيد الامر سوءا، فإن القلب هو محل السعادة أو التعافى، والإنسان يسعد ويشقى بالحاجات اللي حواليه. طب ما كان لو كل الحاجات اللي حواليه ما كانش فيه ولا واحد غني تعيس، ومع ذلك تجد تعساء كتير جدا، ما تلاقيش واحد فقير راضي سعيد أبدا، ولكن في فقراء كتير راضيين. وحول ما حول الإنسان مش هو محل السعادة، السعادة محلها القلب، والشقاء أيضا من القلب. فالقلب لا يسعد الا بالقرب من الله، وشقاؤه سببه البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالناس لما تصاب بمصائب فعايزه تخفف عن نفسها تلجا الى الله عز وجل، وتحبس جوارحها للمعصيه وتوجه الجوارح الى الطاعه. عايز تستريح وصل لركزين ارحنا بها جميلا. فهكذا قول لله عز وجل، تصدق، اذكر الله عز وجل، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مش انت لما يجيلك مصيبة تروح تشرب خمر، اليوم خمر وغدا أمر، مش لما يجيلك مصيبة تحاول تهرب منها إلى فعل المنكرات ويقول تفريج عن النفس. أنهي نفس ده؟ أنت بتزود حبس القلب اللي هو محل السعادة والشقاء، تشقيه أكثر، تؤلمه، تجرحه، تقتله، تطعنه في مقتلة حين تعرضه للمعاصي والذنوب. قال: والله المستعان على ما تصنع. الصبر اللي انت سيدنا يعقوب ما عرفش دور عليه ليه؟ انه لا يعلم اين هو، ليس هناك اسباب. والانسان مع القدر النازل على احواله يمكن ان يكون قادر على الاخذ بالاسباب، فهذا يجب عليه ان ياخذ بالاسباب الواجبه ويستحب أن يأخذ الزوج مستحبة ويباح له أن يأخذ الزوج مباحة يشرع له ذلك. وهناك أحوال لا يكون قادرا مع المصيبة على أهل سبب مرض وضار لا وسيلة إلى الشفاء منهم، موت قريب وحبيب مات ولا يستطيع أن يحييه أحد، فكيف يأخذ الأسباب؟ هذا ليس لسبب، ليس هناك سبب، فقد منك شيء وبحثت عنه قدر الإمكان لا تستطيع أن تجده بعد ذلك. لا، هناك من يظل حياته نكدا وكمدا وكربا أن ضاع منه ذلك الشيء، فهذا أمر أو فقد منه هذا هذه المتعة أو هذه اللذة أو مات هذا القريب، هذا هو المذموم. لابد أن تعلم أن هناك أمور تقدر على الأخذ بالأسباب وهناك أمور لا تقدر على الأخذ بالأسباب فيها، فهنا يكون الاستسلام التام والنظر إلى حكمة الله وعزته وقدرته سبحانه وتعالى وتستعين بالله على ما أصابك. والله المستعان، استعين بالله على ما تصفون من الأمر المؤلم والفراق الذي قد حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاء شديد لكلا الاثنين الأب والابن، بلاء ليوسف وبلاء ليعقوب صلى الله عليه وسلم. ونتخيل كيف أن أحدنا لو فقد ابنه وهو يعلم أنه مولود ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، وأين يبحث عنه؟ صحراء لا نهاية له، ولو بحث لم يجد، سبحان الله. وهم يؤكدون أنه قد أكله الذئب، ليس هناك من سبيل إلى الرجوع، ويظهرون الجزع والبكاء والحزن والغم، أمر لا حيلة ليعقوب صلى الله عليه وسلم فيه. فلا بد من الاستعانة والصبر، والصبر والاستعانة، والصبر والتوكل، بهذا تنال الإمامة في الدين. وقد ذكره يوسف صبر جميل، والله المستعان، والتوكل على الله على ما تصفه، والله المستعان وتصفه. قال عز وجل: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندما يصيب الإنسان ما لا يقدر على أخذ الأسباب في دفعه فعليه بالصبر والاستعانة، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم لقومه لما هددهم فرعون بأنواع الأذى، قال عز وجل: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الاستعانة والصبر هذا من أعظم الأدوية لأمراض الأمة التي تصيبها بأنواع البلايا والمحن، لابد من الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الصبر على طاعته، والصبر عن معصيته، والصبر على الأقدار المؤلمة. وهذا هو الذي ينال الإنسان به المرتبة العالية بالصبر الجميل. والصبر كما ذكرنا في أول كلامنا يكون بالله، والصبر الجميل صبر بالله ولله ومع الله، والصبر بالله استعانة به، ولا بد أن يشهد الإنسان توفيق الله له بالصبر، ولله إخلاصا وليس مثلا لإظهار قوة النفس وشدة تحملها، فالكفرة يتحملون أنواعا من الآلام ولكنهم ليس ذلك لله عز وجل، ولذلك ليس كل من ضحى وتحمل يكون مقبولا عند الله، كما يعني قد يقول بعض الزنادقة والجهلة عن مثلا بعض الكفار الذين ضحوا في سبيل أوطانهم يسمونهم مثلا شهداء. لماذا؟ لأنهم ضحوا وبذلوا أنفسهم، ولكن هذا لم يكن لله عز وجل، طالما كان مع الشرك بالله والكفر به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم، فلا يقبل عمل طالما لم يكن لله عز وجل. الصبر الجميل لابد أن يكون لله، كما أنه بالله استعانة، لله إخلاصا، أما مع الله أي مع أوامره سبحانه وتعالى يدور معها حيث دارت ويقف معها حيث وقفت وينتهي عما نهاه الله عنه، وليس أنه يصبر على أشياء اخترعها لنفسه، كما نذر أبو إسرائيل أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، أن يصوم وأن لا يقعد وأن لا يستظل، أن يقوم في الشمس ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. ف

يعني لو الجمال اللي في الدنيا اتقسم اثنين فكل الناس الجميلين والجميلات ياخدوا نص متقسم عليهم عبر التاريخ من سيدنا ادم لغايه يوم القيامه، كل دول جمالهم في كوم وجمال سيدنا يوسف في نصف اخر. فاذا هو قد اعطي شطر الحسن فكيف يذهب فيه من السياره؟ والدليل على ذلك هو بقول مين؟ للعزيز، وانما يشتري العزيز الامر باغلى الاثمان، رئيس وزراء مصر هو اللي اشتراه. فالدليل على انه كان عندهم غالي الثمن، هذا دليل على ان الذين كانوا فيه من الزاهدين مين؟ اخوته الذين دعوه رقيقا ظلما وعدوانا. ويقول لان قوله وكانوا فيه من الزاهدين انما اراد اخوته لا اولئك السياره، لان السياره استبشروا به واشروه لبعض، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه، فاخوته هم الذين شروه بثمن بخس. والبخس قيل هو الحرام وقيل الظلم، وهذا وان كان كذلك لكن ليس المراد هنا. هو ابن كثير يقول كلمه بخس دي معناها اصلا مقص، وده الصحيح ان هو صحيح كان ظلم وحرام، لكن المقصود بالبخس هنا القليل، لان هذا معلوم اللي هو ان ده ظلم وحرام يعرفه كل احد، ان ثمنه حرام على كل احد وعلى كل حال، لانه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كيف ان ربنا سبحانه وتعالى يصيب عبده الكريم ببلاء ليس لهوانه عليه؟ سيدنا يوسف بيع رقيقا وسجن في السجن بضع سنين وابتلي بلاء عظيما، هل لهوانه على الله؟ بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكريم فقال من اكرم الناس سئل من اكرم الناس؟ قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله اسحاق ابن خليل الله ابراهيم، ومع ذلك بيع رقيقا. شوف البلاء اللي يصيب الانسان. اذا الاهانه ليست لان يظهر الانسان او يضرب، سيدنا يوسف انضرب وشتم، هل دي اهانه؟ لا. الاهانه اتدري ما الاهانه؟ ان لا يركع الانسان لله ولا يسجد لله وان يصير عبدا عند الشيطان، هذه الاهانه. اما ان يصير ان يكون الانسان حرا فيما بين الناس، وان يكون حرا فيما بين الناس لكن عبد الشيطان، هذه الاهانه. ان يكون الانسان عبدا عند الناس ولكنه حر في عبوديته لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى، يعني حرر عبوديته لله كما قالت ام مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا، اي لله عز وجل فقط، ليس للناس فيه نصيب من الرزق، لا يرق لا يكون عبدا عند الناس، بمعنى انه لا يخضع لهم حتى ولو كان فيما يبدو الناس خادم او مسكين او فقير او مظلوم او مسجون او مضروب او مسكون. الاهانه كما قال عز وجل وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. كثير من الناس يسجد لله سبحانه وتعالى وكثير حق عليه العذاب، هؤلاء الذين اهانهم الله الذين لم يكرمهم بالسجود له. ولذلك ليس الكرم كثرة المال، ليس الكرم كثرة الاستبطان، ليس الاهانة قلة المال وقلة العطاء الدنيوي، كلا. قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، كلا. ليس هذا هو من مقياس الاكرام والاهانه. فاذا اصاب احد منا ظلم او باساء او نوع من الاعتداء على حقه فليس ذلك لهوانه عند الله. اكرم الناس عند الله يوسف عليه السلام بيع رقيقا مظلوما عليه الصلاة والسلام. وإنما المراد بالبخش هنا الناقش أو الزيوف، يعني هم قابلين الدراهم البيضة ناقصة مقروضة ما تنفعش تتوزن، الدراهم دي من الفضة لما يكونوا عايزين ياكلوا حتة منها يروح جاي قاطب حتة من الدرهم، يوم الدرهم ده ما يقبلش وزنا لأنه أقل في الوزن من إيه؟ من غيره، ولكن يقبل عبدا. ولذلك قالوا دراهم، قال عبد الله دراهم ايه؟ معدوده، يعني لو يلزموها يلاقوها بيضه ونبقى بنوها وهكذا بعضه، معلش نقطه نقطه، يعدوها للعد بدل ما تكون ايه؟ موجودة، لأن عندهم كان الأصل في الدراهم الوزن. فقال الزمن رسول الله لما جاء ينقذ جابر الثمن ثمن الجمل، قال لبلال دين وأرجح. إذا الدراهم دي بتتوزن مش بتتعد، فتتعد إيه لتكون منضبطة جدا، لكن طالما فيها زيوت طالما فيها بعضها ناقص بس ينزلوها عشان يشوف، وهم قادرين بالمعدود علشان هم عايزين يخلصوا منه، فما يقبلش بالمعدود إلا نتيجة النقص. قال دراهم معدودة، يقول فعلي بن مسعود باعوه ب20 درهما، وقال ابن عباس ونوف الدكتورية السعودية قتادة وزاد اقتسموها درهمين، 10 هم اللي أخذوا ب20 درهم، كل واحد خد درهمين على 10. طبعا بنيامين لم يشترك في الجريمة، وقال مجاهد 22 درهما، وقال محمد إسحاق وعكرمة 40 درهما. الله أعلم كم كان بالضبط، لأنها دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، ذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته. حقيقة مش هم مش لم يعلموا نبوته، هم عارفين أنه منزلة كبيرة عند أبيهم وعند الله عز وجل، لكن الحسد والحقد الذي يجعل الإنسان يبيع أخاه ويبيع بالثمن البخس الذي لا يساوي شيئا. قال مجاهد لما باعوه جاءوا يستبيعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه لا يأبق، اربطوه كويس اوعى يهرب منكم، حتى وقفوه بنصف. فقال من يبتغوني وليبشر، فاشتراه الملك. قال مجاهد وكان مسلما. الله اعلم هل كان الملك مسلما ام كان غير ذلك، لان كان فيه صفات طيبه، لا شك ان الملك لو عزيز عزيز نصر كانت فيه صفات طيبه، سياتي ذكرها ان شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. بعض الاسئله، الأخ يقول أنه دائما عليه الصلاة يقبل على الطاعة ولكن تعتريه مغريات ومعاصي تقعده عن الطاعات وترك الأعمال الصالحة حتى عن أداء الصلاة، دلني ماذا أفعل؟ كما ذكرت معركة، تستسلم في المعركة مغلوب، زد من جنود القلب الذي هم حل الإيمان، ازداد إيمانا بذكر الله عز وجل، اقرأ القرآن الكريم، لا تترك المصحف يوما من الأيام، لا تترك مجالس العلم، اصحب الصالحين الذي المغريات تجدها عند اهل الفساد عند اصدقاء السوء. المؤمن العالم نصح التائب الذي قتل 100 نفس، قال ان اذهب الى ارض كذا، انطلق الى ارض كذا وكذا، فان بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانا انصحه لان تفارق اصدقاء السوء وتبتعد عن مجالس السوء وان تصحب اهل الخير، ارتبط ارتباطا خاصا قويا ببعض الاخوه، كن معهم اخوه خاصه، تؤيدون بعضكم بعضا على طاعه الله، واعظم من تجالسه من تجلس معه كتاب الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يثبتنا واياك، وعليك بكثره الدعاء والاستعانه بالله. هل ما يفعله اخواننا في فلسطين من تجديد انفسهم الانتحار كما يقول الرئيس الامريكي ام شهاد؟ الرئيس الامريكي لوحده يعني على العموم، في ناس من اهل المسلمين بيقولوا كده. طبعا المسألة دي فيها قولين لأهل العلم المعاصرين، والحقيقة أن الذي أرجح وراه صوابا في هذه المسألة هو أن هذه الأعمال ليس مقصودها أن يقتل نفسه، وإنما هو يريد أن يقتل الكفار، ولكن بهذا السلاح يعلم أنه يصيبه ولا بد، لكنه قصده أساسا قتل الكفار، فلا فرق بين أن يكون قتله بنفس سلاحه او بأسلحة الكفار التي ورد فيها الدليل، فلا نزاع بين العلماء ان من رمى بنفسه في صدور الكفار رغم تعرضه للقتل بسيوفهم او رصاصهم او غير ذلك يريد قتلهم وتقوية قلوب المؤمنين وتجزئة المسلمين على اعدائهم انه مأجور وليس لإلقاء النفس الى التهلكة اذا كان في ذلك نكاية بالكفار. لا فعل الصحابة والعلماء التابعين في أن في من يلقي بنفسه في وسط الكفار حديقة الموت وغير ذلك التي يعني وقعت فيها مثل هذه الحوادث. فمسألة أن الفرق بين هذا وذاك أن هذا بسلاح نفسه وهذا بسلاح الآخرين فرق غير مؤثر، بدليل حديث عامر بن الأكوع الذي خرج لملاقاة مرحب في غزوة خيبر، والحديث في صحيح مسلم، فارتد سيف عامر على نفسه فوقع في ركبته فمات، فكان سلمة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن بعض الناس يقولون قد حبط عمل عامر، فقال كذب من قال ذلك، إن له أجر شهيدين، مع أنه كان قد قتل بسيف نفسه، حتى أخطأ فيه بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أنه قد حبط عمله، وليس كذلك، لأن عمله ليس بحبط، بل له أجر شهيدين لأنه قتله أهل الكتاب. فكيف قتله أهل الكتاب مع أن مرحب مش السيف بتاعه هو اللي أصابه، ده سيف عامر، لكن لأن كان قصد عامر بن الأكوع أن يقتل مرحب اليهود، فالصحيح أن هؤلاء يعني مأجورين إن شاء الله أجر الشهداء. وعلى أي أحوال، فالمسألة إذا كان فيها اجتهاد وأخذ أحد هؤلاء الأبطال بفتوى بعض أهل العلم التي تجيب هذا الفعل وتصوره، فهو على الأقل مجتهد مأجور، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. ويعني هذه المسألة كما ذكرنا الراجح فيها ما ذكرنا، وكما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قصة أصحاب الأخدود، أن الأمر بقتل النفس أعظم من الأمر بقتل الغير، قتل النفس أعظم من قتل الغير، والغلام قد أمر بقتل نفسه لأنه قال إنك لست بقتيل حتى تفعل ما آمرك به، فهو أمره، وإن ما كانش فيه وسيلة تانية للملك أن يقتله إلا بأمر الغلام، فالغلام أمر بقتل نفسه، إذا هو راضي بقتل نفسه من أجل مصلحة الدين ولأجل أن يؤمن الناس. فالمسألة لكن لابد أن تبنى على أساس المصلحة والمفسدة، وهل هناك نكاية في العدو أم لا، وماذا يعقب هذه الأمور، ولكن شرط أساسي طبعا أن يكون هناك إيمان. فأما إذا فعل ذلك كافر أو فعلها إنسان مشرفا للوطن مثلا ولا يرضي الله، هذا لا يريد وجه الله عز وجل، يبقى شرط الأساسي أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى وأن يبتغي الأجر من عنده سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. أما لو واحدة كافرة خدرت نفسها إلى جهنم ولا يرضي الله، نقول إيه عشان هي بتقتل اليهود، هنقول لها هتخش الجنة، وإحنا بقى هي الجنة بتاعتنا، عشان نقول إن الكفر يخش الجنة، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الإنسان فعلها وطنية وقومية ودفاع عن الأرض مثلا، وهو أصلا لا يدين يعني الإسلام، يعني خديان صغير المنافق والعياذ بالله علماني خبيث، هذا لا يقول مقولا عند الله. طبعا الرئيس الأمريكي لازم يقول انتحار، وفي حاجة بتدرعهم إلا أرواحهم وأمالهم، حلق اللحية تقصيرها وتحديدها، أما حلق اللحية فمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأحكوا السوارب، وأما التحديد فهو أن يحلق جزءا منها كما يفعل البعض، فهو أيضا محرم لأنه حلق لبعض أجزاء اللحية فهو منافي للإعفاء، وأما قص الشيء منها فإن زاد على القبضة فمحل خلاف الجمهور على الجواز وهو الصحيح إن شاء الله. وهو سالم بن عمر رضي الله عنه راوي حديث أعفوا اللحى، فإذا كانت وثيرة لدرجة أنها تزيد على القبضة فقد عمل بالحديث ووفرها بالفعل، فلا بأس أن يأخذ ما زال على القبة، والله أعلم. قلت البرفان اللي جيته خذه، في الراجح أنه نجس، وهو قول الأئمة الأربعة. ذكرت أن عزيز مصر كان مسلما أو ما شبه ذلك، أما قلت أن مجاهد لم أصرح بذلك، بل قلت والله أعلم نحن لا ندري على وجه الجزم، قلنا فيه صفات طيبة، قد قال يوسف إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله، لا هي في أصلح منها، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات كما زلتم في شك، لكن هذا لا يلزم أن يكون كلهم كفار، يمكن أن يكون بعضهم مسلما وبعضهم كافرا، وقال رجل مؤمن من إيه؟ من آل فرعون، فوجود من العامة كفار لا يلزم أن يكون كل واحد منهم كافرا. النجاشي كان مؤمنا وكان هو الملك، وكان كثير من اهل مملكته كفار، يقول لك انت ازاي كان هو عزيز مصر كافر وهم مسلم وهم كفار، ثم سيد يوسف كان مسلم وهم ايه؟ كانوا كفار، ما زالوا في شك مما جاءهم به، لان هو لا يملك ان يكرههم على الايمان، ولا يكون هذا اكراها معتبرا، وهو من الانبياء من قبل ومن بعد الى زمن سيدنا موسى لم يؤمروا بالقتال، فلم يكن يؤمر بقتل الكفار، لذلك كان يقيم فيهم بالدعوة إلى الله ومكة المعظمة.